الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. ثم اما بعد، فهذه سوره المجادله او سوره المجادله، لان هذه المجادله لما كانت لطلب الحق والصواب اشبهت مجادله الانبياء ومجادلات القران، ولذلك سمع الله تعالى لصاحبها، ومن هنا سميت سورة المجادلة على المصدر أو المجادلة على اسم الفاعل إشارة إلى هذه المرأة. وهذه سورة مدنية، ومنها يتبين مدى الجهد الضخم العظيم الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذله الإسلام وعني به القرآن في تربية المؤمنين وفي تقويمهم وفي تنشئة هذا الجيل المبارك وإعداده للنهوض بدوره الذي ينتظره العالم كله، ابتداء من تربية الفرد وعلاج النفوس والأحداث والعادات والنزوات ونحو ذلك، وانتهاء بتصور طبيعة الصراع بين المؤمنين وبين الكافرين، بين المؤمنين وبين المنافقين، بين المؤمنين وبين الكتابيين وغيرهم. كل هذا قد رب الله أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليه، وظهرت ثمرة تربية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجيل الفذ الذي هو خير الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه السورة لها مطلع عجيب ويهز القلوب هزا، وذلك أنه يبين شمولية هذا الدين ويبين إيجابية هذا الدين. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فلا يشغله تعالى تدبير ملكه من سماواته وأرضه وما فيهن وما بينهن، ومن فيهن ومن بينهن لا يشغله ذلك عن شهود شأن فردي لأسرة من الأسر مكونة من رجل فقير وامرأة عجوز، فيسمع الله عز وجل ذلك ويشهده ويحضره ويجيب في شأنه وينظم علاقة هذه الأسرة الصغيرة، ويجعل من ذلك مفتاحا للخير والبركة على الأمة كلها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. والأمر كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت. وفي بعض الروايات كانت تمشط شعر النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسمع ما تقول. فأنزل الله تعالى: لقد سمع الله قول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا دليل على سعة سمع الله سبحانه وتعالى وبصره. التي تجادلك في زوجها، سمع الله قولها، سمع الله يعني قبل قولها وأجابه، كما نقول في الصلاة: سمع الله لمن حمده، يعني أجاب قول من حمده ودعاه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وأصل ذلك في القصة المعروفة التي أخرجها في الصحيح البخاري وغيره، وذلك في قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت. وكان من عادة الجاهلية قبل الإسلام أن الرجل إذا ظاهر من امرأته فقد طلقها، أو آلى منها فقد طلقها، فجاء الإسلام ونظم هذه الأشياء فجعل حكم الظهار غير حكم الطلاق وحكم الإيلاء غير حكم الطلاق. وإذا كانت هذه الصور من صور هضم المجتمعات الجاهلية للمرأة فإن الإسلام قد نصر المرأة في كل هذه الأمور. ومن صور نصرته للمرأة أن أجاب الله تعالى هذه المرأة الضعيفة الفقيرة العجوز الكبيرة المظلومة أجابها وأنزل في شأنها قرآنا يتلى، وذلك كما تقول خولة وتحكي أنها كانت عند أوس وكان شيخا كبيرا وكان ابن عمها وكان قد ساء خلقه كعادة الرجل إذا كبر وضاق صدره، وأنه ظاهر منها يوما ثم راجع نفسه وأرادها فأبت أن تمكنه من نفسها وشدت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، وهذا يدل على تمكن الإيمان من قلوب هذه الجماعة المؤمنة. فالمرأة تعرف أحكام الله وتتحرج من انتهاك هذه الحرمة وتتوقف إذا أشكل عليها شيء حتى يكون لها مرجعية ترجع إليها، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم نفسه جواب في هذه المسألة، فتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له هو الآخر مرجعية حتى بت الله عز وجل في شأن هذه المسألة وأنزل قرآنا يتلى، فوصى النبي صلى الله عليه وسلم خولة بابن عمها وأن تحسن إليه وأن تترفق به، وأنزل الله عز وجل هذه الأحكام. والله يسمع تحاوركما، يعني ترجيعكما الكلام في هذه النازلة، فخولة تسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يتوقف، وهي تقول يعني نثرت له بطني ولما كبرت سني ونحو ذلك من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصيها بابن عمها ولا يملك لها جوابا، وبينما هذه المراجعات إذا بالوحي ينزل يسجل هذه الواقعة ويتحدث عن علاجها وعن المخرج منها ويذكر أحكام الظهار وكفارته، والظهار لا شك أنه من الكبائر، ولهذا سماه الله عز وجل منكرا من القول وزورا. وفي تشريع هذه الأحكام يقول الله عز وجل يفصل ذلك: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. يعني أما شأن هؤلاء الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وأصل المظاهرة أن الرجل في الجاهلية كان يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو نحو ذلك، هذا يدخل في معناها، وكانت تطلق بذلك. وفي الشرع قياس بقية الأعضاء على الظهر، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية فأرخص الله لهذه الأمة فجعل منه الكفار. وقد أنكر الله عز وجل هذا وقال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني كيف تكون الزوجة أما وليست الأم إلا من ولدت، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، يعني الذي يظاهر ويقول لامرأته أنت علي كأمي أو كأختي أو كظهر أمي أو كظهر أختي أو كبطنها أو نحو ذلك من معاني الظهار، هذا من المنكر وهذا من الزور والشهادة بالباطل، لأن هذا لا يكون. وإن الله لعفو غفور، يعني يعفو الله عز وجل عن جهل الجاهل ويغفر ما كان يعني من مخالفته لشرع الله سبحانه وتعالى. وإن الله لعفو غفور، ويعفو عما كان في الجاهلية مما اعتاده هؤلاء قبل نزول الإسلام ولم يقصد إليه المتكلم، يعني لم يقصد أن ينتهك حرمة الشارع. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وشرع في بيان المخرج وبيان الكفارة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا اختلف أهل العلم بمعنى العود، والصحيح أنه يعني بمجرد عزمه على العود إلى الوضع تجب عليه الكفارة، وقيل المقصود حقيقة الوضع ثم يعودون لما قالوا، يعني إذا أراد أن يجامع وجبت عليه الكفارة، ولا تجب عليه الكفارة إلا إذا أراد أن يجامع، ولا بد أنها امرأته. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وقد أطلق فتحرير رقبة، هل يدخل فيها الرقبة المؤمنة والكافرة كما قال بعض أهل العلم، أم أن هذا المطلق يحمل على المقيد كما في كفارة القتل حيث قيد الرقبة بالرقبة المؤمنة، وهذا الذي ذهب إليه الشافعي وحكاه المصنف عنه، فتحرير رقبة يعني مؤمنة كما قد تبين فيما تقدم، من قبل أن يتماس يعني من قبل الوطء والنكاح، فيلزم الانتهاء من الكفارة قبل أن يعود إلى جماعها بأن يخرج رقبة يعني رقبة كاملة وليس يعني بعض رقبة، يعني يحرر رقيقا كاملا ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا كما يقتضيه ظاهر اللفظ. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، ذلكم توعظون به أي تزجرون به، وقبل إتمام الكفارة توقف بذكر الموعظة والزجر عن مخالفة أمر الله عز وجل، والله بما تعملون خبير أي عليم بأحوالكم، خبير بما يصلحكم. فمن لم يجد يعني الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، إذا لم يجد رقبة يعتقها فإنه يصوم شهرين متتابعين، إما يعني شهرا من أوله إذا ظهر هلاله ويكون الشهرين كاملين، ولو لم يتم أو 60 يوما متتابعين إن صام في أثناء الشهر. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، من لم يستطع لا الرقبة ولا الصوم فإنه يلجأ إلى الإطعام، يطعم 60 مسكينا، ولا بد من 60 مسكينا، ولا يصح هنا أن يطعم مسكينا واحدا 60 مرة، لأن الله تعالى قال فإطعام 60 مسكينا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وذكر بعض أهل العلم أنه لا حرج من الوطء قبل الإطعام، لأن الله تعالى قال من قبل أن يتماس في الكفارة الأولى وفي الكفارة الثانية يعني في العتق وفي الصوم، ولم يقل ذلك بشأن الإطعام. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، يعني إنما شرعنا هذا الشرع لمن كان يؤمن بالله ورسوله فيمتثل أحكامه، وتلك حدود الله يعني فلا تتعدوها ولا تنتهكوها، وللكافرين عذاب أليم، الذين لا ينتهون عند أحكام الله عز وجل ولا يتوقفون عند شرعه فهؤلاء الكافرون ولهم عذاب أليم. وفي هذه الآية من لطف الله عز وجل بعباده ما فيها، حيث شرع لهم مثل هذه الأحكام وبين لهم مثل هذه المخارج وترفق بهم لا كعادة الجاهلية في جاهليتها. وفيها أيضا أن الظهار مختص بالزوجة دون الأمة، لأنه قال من نسائهم، وإن كان مالك وغيره قد ذهب إلى خلاف ذلك، لكن هذا الظاهر أن الظهار من الزوجة وليس من الأمة. وفيه أيضا أنه لا يصلح الظهار إلا ممن كانت زوجة كشأن الطلاق، فليس لأحمق أن يظاهر من امرأة ليست زوجته، كما ليس له أن يطلق امرأة ليست زوجته، فلا تتوقف أحكام الطلاق ولا الظهار إلا بعد إثبات عقد الزوجية. وفيها أيضا أنه يكره من الرجل أن ينادي امرأته بأمي أو أختي أو نحو ذلك، لأن هذا ليس من الأدب، وفيه اختلاط للأحكام وفيه إيهام لأمور قد عظم الله عز وجل شأنها، ولو كان ذلك على عادة بعض الجاهلية فإنه ينبغي الانتهاء عن ذلك. ومع الأسف قد شاع هذا خصوصا في الأزمنة التي نحن فيها، لبعض الأسر التي يعني تصور أنها يعني عندها من الأدب، وهذا من سوء الأدب، فإن الأدب ينبغي أن يكون في متابعة الشريعة. شاع أن الرجل يقول لزوجته يا أمي، وأن المرأة تقول لزوجها يا أبي، ما كانش يا أبي تقول له يا بابا، طول ما أنت رايح جاي تقول له يا بابا ويقول لها يا ماما، ولا في بابا ولا في ماما، يعني هذا ليس من الأدب. لو كان بابا ما كان حصل اللي حصل، ولو كان ماما، وإنما هذه زوجة وليست يعني أما، وهذا زوج وليس أبا، هذا ليس من الأدب أن يقول يا بابا ويا ماما، وإنما يعني ينبغي التوقف عند أحكام الشرع. ومن هذا ما يفعله بعض الإخوة إذا أراد أن يعني يخطب امرأة، يقول رأيت أختا والأخت قالت لي كذا، وأنا ذاهب اليوم عند الأخت. نعم، وهذا لا يجوز لأنها ليست أختا، ولو كانت أختا لما ذهبت عندها في الحقيقة، وإنما تقول يعني المرة التي يعني أذهب إليها أو ذكروا لي يعني امرأة ونحو ذلك، ولا ينبغي أن تسميها أختا، لأن الله عز وجل ذكر أن هؤلاء لسنا أمهات ولسنا أيضا أخوات، إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم، وغير ذلك من الأحكام التي يعني ذكرها في الفروع والاستطرادات الفقهية أولى. وهكذا يظهر أن صدر هذه السورة فيه رعاية الله عز وجل وعنايته بهذه الأمة وهذه الجماعة وهذه الأسرة الصغيرة، وهذا شأن الله عز وجل مع أوليائه عموما. فلذلك ينتقل من ذكر شأنه مع أوليائه مباشرة إلى ذكر شأنه مع أعدائه، فإذا كان ما تقدم يمثل رعايته لأوليائه، فإن ما سيأتي يمثل نكايته بأعدائه. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، حتى يقف المؤمن ويتأمل في شأن الله عز وجل مع أوليائه ومع أعدائه، ويختار من أي الفريقين يحب أن يكون. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، هذا يعني إخبار من الله عز وجل عن الذين يحادون الله ورسوله، يعني يشاقونه، يعني يقفون في حد، ويكون الله تعالى ورسوله وحكمه وشرعه في حد آخر. ويعني قد ذهب بعض أهل العلم الاستدلال بهذه الآية على خطورة تحكيم القوانين المخالفة لشريعة الله عز وجل، وأن هذا من أعظم المحادة لله ورسوله، حين يترك الناس شرع الله وأحكام الله وتشريعاته ونظامه الذي يعني أراد أن يحكم الناس، ويتخذون قوانين ومواد ودساتير ويعني قوانين أخرى تخالف شرع الله عز وجل تحكمهم، لا شك أن هذا من محاذة الله ورسوله. وقد ذكر الله تعالى عن هؤلاء أنهم كبتوا، والمقصود بكبتوا يعني أخذوا، وجاءهم الكبت والخزي والمهانة، وربما كان هذا دعاء عليهم، كبتوا يعني كبتهم الله سبحانه وتعالى، وهذا شأنهم في الدنيا، يعني أهانهم ولعنهم وأخزاهم كما كبت الذين من قبلهم، كما كبت الذين من قبلهم، إما من الأمم السابقة بقوم عاد وثمود وغيرهم من الأمم التي أخزاها الله تعالى، أو المقصود كما كبت الذين من قبلهم على أيدي أوائل هذه الأمة كالمشركين يوم بدر والخندق وغيرها مما تقدم هذه السورة، وهي سورة مدنية، وقد تقدم قبلها يعني شيء مما وقع من الغزوات. قال الله تعالى وقد أنزلنا آيات بينات، يعني آيات في غاية الوضوح والظهور، بحيث لا يردها ولا يعني يتنكر أحكامها إلا جاحد أو معاند. ولهذا قال وللكافرين عذاب مهين، فكما عرض مصيرهم في الدنيا أنهم كبتوا وأخذوا ولعنوا، عرض مصيرهم في الآخرة كذلك أن لهم العذاب المهين، يعني في مقابلة ما استكبروا فيه عن حكم الله عز وجل. ثم فصل هذا العذاب المهين في الآخرة، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد، هذا العذاب المهين الذي ينتظر الكافرين غدا يوم يبعثهم الله جميعا، يعني في يوم القيامة حيث يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد لا يغادر منهم أحدا، فينبئهم بما عملوا، يحصي عليهم أعمالهم كما قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. أما الله فقد أحصى، لأنه لا يعجب عنه شيء، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأما هم فقد نسوه، وغاب عنهم شهوده واستذكاره واستحضاره، ربما من كثرة ما عملوا من المعاصي أو من طول العهد، لكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى شيئا من ذلك، والله على كل شيء شهيد، إشارة إلى شهوده وحضوره سبحانه وتعالى بحيث لا يغيب عنه شيء. وما كان ربك نسيا، ثم يفصل هذا الشهود وكيف يعني بلغ أعظم ما يكون من إحاطة الرب سبحانه وتعالى وعلمه، وتتلاقى في قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، تتلاقى صورة رعاية الله لأوليائه كما في صدر الصورة مع صورة نكايته بأعدائه كما في الآيتين المتقدمتين، يجتمع ذلك كله في علم الله تعالى واطلاعه. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فيشير إلى سعة علمه سبحانه وتعالى بحيث لا يعزب عن علمه شيء. ثم تتدرج هذه العلوم وهذه الآفاق ولا تزال تقترب حتى تلمس ذوات المخاطبين، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فعلمه للسماوات والأرض وما فيهن وما بينهن لا ينفي أن يكون له علم دقيق، بحيث يستشعر كل ثلاثة أن الله رابعهم، وكل خمسة أن الله سادسهم، وكل من كان أقل من ذلك كالاثنين والواحد أن الله تعالى معه، ومن كان أكثر من ذلك أيضا. الكل يستشعر معية الله ومراقبة الله وإحصاء الله وشهود الله سبحانه وتعالى لحركاته وسكناته، فينشأ عند المؤمن من ذلك أشد ما يكون من التحرز والتحرج والتحوط والتحصن والمراقبة، وينشأ لدى الكافر من إقامة الحجة على الأقل أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. وتخصيص هذين العددين ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، إما لخصوص الواقعة، يعني أن يكون اتفق أن ثلاثة من المنافقين قد اجتمعوا للكيد للمسلمين، وأن خمسة قد اجتمعوا للكيد للمسلمين، فذكرهم الله عز وجل بأنه رابع كل ثلاثة وسادس كل خمسة، أو أن المقصود ليس خصوص الواقعة، أو ويكون المقصود أن يعني التناجي أو المشاورة أقله ثلاثة، لأنه يتصور أن يكون أقل المشاورة ثلاثة، بحيث يقف أحد في طرف والثاني في طرف آخر للحديث، يتنازعان الحديث، ويكون الثالث حكما بينهم، ويكون الخمسة بعد ذلك أقرب عدد لهذه الثلاثة. على كل حال الأمر في هذا واسع، ويفهم منه أن الله سبحانه وتعالى رقيب على عباده جميعا، قلوا أم كثروا، وهذا معنى من ظهوره، فهو كالمعنى الفطري: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وتقدم في السورة الماضية أن المقصود هنا معية العلم، وليس بمعية الزاد، وأن هذا ليس من التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، لأن الظاهر هنا هو معية العلم وليس معية الذات. فقد عرف في كلام العرب الله معك يعني يحوطك وينصرك ويؤيدك، وليس من ظاهر هذا اللفظ عند استعماله عند العرب لا قديما ولا حديثا أن يكون معك بذاته، وإذا هذا ليس من التأويل، وإنما هذا هو على الأصل على طريقة أهل السنة في أن هذا هو الظاهر، ويؤيده ما تقدم وذكره المصنف هنا أيضا مرة أخرى عن الإمام أحمد أن الله افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، فكأنه يريد أن هذه معية علم، ألم ترى أن الله يعلم، وقال إن الله بكل شيء عليم، فهذا تنبيه على أنها معية علم وليست معية ذات، ومن ثم يندفع تشغيل المبتدعة على أهل السنة بأنهم ربما أولوا أحيانا إذا أرادوا أن يؤولوا، فيقال لهم ليس هذا من التأويل، بل الأمر على بابه، وأهل السنة والحمد لله لم يعني يترددوا في منهجهم ولا مسلكهم، وإنما المبتدعة هم المترددون. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن قرر شهود الله تعالى لكل شيء وعلمه بكل شيء، أراد أن يجعل هذا تمهيدا لتهديد المنافقين، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، وأصل النجوى من النجوة، والنجوة ما ارتفع من الأرض، وكأن المتسارين يخلوان بنجوة من الأرض، ومن هنا سميت نجوة، لأن من أراد أن يسار صاحبه يعني أن يسر إليه ببعض الأشياء فإنه يأخذه بعيدا، وربما ذهب في نجوة من الأرض يعني مرتفع بعيدا عن مشاهدة الناس أو سماع الناس، فسميت المسارة نجوى لأجلها. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان نصح المنافقين بعدم الكيد وإحاكة الدسائس على المسلمين، لكنهم أصروا على ذلك، ولهذا قال الله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، في هذا إشارة إلى سبق نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. قيل إنها في اليهود، وقيل أيضا إنها في المنافقين، والظاهر أنها عامة، كل من يتناجى بالإثم وهو الذنب، والعدوان وهو الذنب المتعدي إلى غيره، ومعصية الرسول ويشمل الأمرين، هذا كله مما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يعني يسار بعضهم بعضا بما فيه محرم أو ذنب أو معصية أو إيذاء لبعض المؤمنين ومخالفة لحرمة الشريعة. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يعني يعجب الله نبيه صلى الله عليه وسلم وينكر على هؤلاء الذين يحيون النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يحيه به الله، يعني يسيئون الأدب في تحيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصدر هذا إلا عن كافر، فقد صح هذا عن اليهود وغيرهم كما في الصحيح أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك، ويقصدون به الموت، وهذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم عليكم، وربما سمعت هذا عائشة فقالت السلام عليكم والذم واللعنة، فينهاها عن الفحش والتفحش، ويقول يعني يكفي لمن سمع ذلك من اليهود أن يقولوا عليكم، يعني عليكم مثل ما قلتم، فينكر الله عز وجل على هؤلاء سوء أدبهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم المبالغة في سوء الأدب بقولهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فقد أساءوا مرتين، مرة حين قالوا السلام عليك ونحوها مما فيه سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة حين أساءوا الظن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وقالوا لولا يعذبنا الله بما نقول. يعني هل لا يعذبنا الله على قولنا لو كان محمد نبيا حقا فنحن نقول السلام عليه ولا يعاقبنا الله؟ فكأنهم يجعلون هذا سببا في الشك في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيحرفون الكلام ويوهمون السلام وهو شتم في الحقيقة، ومع هذا أيضا يسيئون الظن ويستدلون بما فعلوه على أنه ليس نبيا، إذ لو كان نبيا لعاجلهم الله تعالى بالعقوبة، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وأن الله سبحانه وتعالى يستدرج هؤلاء، وأن عدم تعجيل العقوبة ليس كما ظنوا لأنهم على الصواب، بل لأن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل لهم ذلك أو يؤجل لهم ذلك في عقوبة الآخرة. ولهذا قال هنا حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، يعني جهنم تكفيهم، وإن لم تأتهم عقوبة عاجلة في الدنيا على سوء أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حين يحيونه بما لم يحيه به الله، وحين يقولون لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم على ذلك جهنم وبئس المصير. ويبدو من السياق أن بعض المسلمين ربما كان يتناجى بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا على طريقة المنافقين في الكيد المتعمد، وإنما يعني سوء المسلك أو يعني حسن نية أو نحو ذلك، فتحدث بعض المناجاة التي ربما يعني يترتب عليها أضرار كصور التحزب ونحو ذلك مما ملأ الدنيا في زماننا، فيؤدب الله عز وجل المؤمنين أن خشية أن يكونوا مثل هؤلاء المنافقين والكافرين. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يعني احذروا أيها المؤمنون أن يكون بينكم من المناجاة على الوجه المذموم، وهي المناجاة والمسارة التي تكون سواء بين اثنين دون ثالث، أو بين يعني جماعة دون آخرين، لكن على وجه ليس فيه مصلحة، بل على وجه يعني تنافر في القلوب وتغير في النفوس وما يحيك الصدور ونحو ذلك، فإن هذا مما لا يليق. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم وهو الذنب، والعدوان وهو ما فيه يعني إساءة متعدية للآخرين، ومعصية الرسول وهذا يشمل هذا كله، وتناجوا بالبر والتقوى. فشرع الله المناجاة أن تكون بالبر والتقوى، كأن ينصح رجل رجلا في خاصة نفسه فيأخذه نجوة يعني بعيدا عن غيره حتى لا يفضحه ولا يشينه، أو يعني أن يأمره بمعروف على وجه يليق أن يكون يعني في نجوة ولا يليق أن يكون في جماعة ونحو ذلك مما الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. وتناجوا بالبر والتقوى، والبر كل صور الإحسان والاستجابة لأوامر الله عز وجل، والتقوى كل صور التحرز عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا قال واتقوا الله الذي إليه تحشرون، هذا في إشارة إلى مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى. وذكر المصنفون حديثا في النجوى في الصحيحين من حديث ابن عمر، وقد عرض له رجل فقال له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال سمعته يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره عن الناس ويقرره بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يقرره بذنوبه ويذكره ذنوبه، والرجل يقول يعني بلى يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وهذه النجوى المذكورة في حديث الصحيحين لا شك أنها صحيحة، لكنها غير النجوى المذكورة هنا، فتلك نجوى الله تعالى لعبده حيث يأخذه منفردا ويقرره بذنبه بحيث يعني لا يرى ذلك أحد من الناس ولا يسمعه، والعبد يتصور أنه هالك لأن الله تعالى يقرره بها فيتصور أنه سيؤاخذه بها، لكن الله تعالى يغفر ويستر ويظهر من منته وفضله وعظيم كرمه سبحانه ما هو أهله. وأما هذه المناجاة المنهي عنها فهي مناجاة الدنيا التي تكون بين كل متسارين حديثا فيما بينهما. ثم يشجع الله تعالى المؤمنين على قلة المبالاة بمناجاة أعدائهم عليهم وأنها لا تضرهم، قال إنما النجوى من الشيطان، يعني النجوى المنكرة المذمومة التي تقع على وجه محرم إنما يدفع إليها ويحض عليها الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس للشيطان قصد في هذا إلا أن يسوء المؤمنين فيستعمل الكافرين والمنافقين والفاجرين ونحوهم على وجه يسوء المؤمنين ويحزن المؤمنين. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، يعني ليس للمؤمنين أن يخافوا من هذا أو يرهبوا أو يتأثروا أو يتنكدوا، لأنهم يستحضرون أن الله تعالى من وراء ذلك كله بعلمه وحكمته ورقابته وقدرته، إلا بإذن الله وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، يعني من أحس بشيء من هذا فليعلم أن كل شيء بأمر الله فليتوكل على الله، ولهذا قالوا على الله فليتوكل المؤمنون، والمسلمون يحتاجون إلى هذا عموما كجماعات حين تتمالأ عليهم الأمم الكافرة، وخصوصا كأفراد حين يرون من الفاجرين أو المنافقين أو الفاسقين أو الكافرين أنواعا من هذه النجوى التي تؤذي الله ورسوله والمؤمنين، فيستعلي المؤمن بإيمان ويعلم أنه ليس وحده وأن الله تعالى معه ناصره ومؤيده، فيعني لا يرى لهذه النجوى التي بدرت من أعداء الله عز وجل أثرا عليه، ويشهد مشهد يعني قوة الله سبحانه وتعالى وعزته وأنه لا يغلبه أحد وأن الله سبحانه وتعالى فوق كل أحد. واستطرد المصنف بذكر بعض أبواب السنة في كراهية التنازع، كحديث إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، من أجل أن ذلك يحزنه، وهذا ظاهر وتطبيقه العملي معروف، فإنه قد يعني يجد في نفسه أن فلانا وفلانا يعني تنحي عنه وكان معهما، هذا يترتب عليه من فساد القلوب ما هو ظاهر، لكن ورد في رواية مسلم إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه، ولكن تفسير هذا على حسب الموقف وعلى حسب القرائن. إذا عرف يعني الاثنان أن هذا الثالث قد بلغ من التعقل والنضوج والحكمة ونحو ذلك بحيث لو استأذناه لا يتحرج بذلك فلا بأس، وإذا كان وهذا الغالب يعني كان ذلك غير متيقن فلا ينبغي أن يفعل هذا ولو بإذنه، لأنهما لو استأذناه فربما استحيا وأذن لكن في قلبه ما فيه من الحرج والألم ونحو ذلك، فيترتب على هذا من المفاسد، والخير لا يأتي بالشر، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودفع المفاسد. ولما نهى الله تعالى عن التناجي والاضطرار علم من ذلك أنه لا بد من الجلوس مع الملأ، فذكر آداب الجلوس مع الملأ والجماعة، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة والله بما تعملون خبير. هذا أدب أدب الله عز وجل به المؤمنين إذا كانوا في جماعة، والمقصود من هذا الأدب إيجاد الفسحة في النفس قبل الفسحة في المكان، فمتى رحب القلب واتسع وتسامح كان الأمر على ما يرام. ولهذا قال: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم، على طريقة القرآن في استجاشة المشاعر، افسحوا يفتح الله لكم. ولهذا أشباه كثيرة نبه عليها المصنف. والمقصود هنا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا العموم، بمعنى أن المسلمين إذا اجتمعوا وكانوا في جماعة في مجلس علم أو يعني خطبة جمعة أو مجلس يعني ثمن ونحو ذلك أو زيارة قريب أو عيادة مريض أو غير ذلك من صور الاجتماع، فينبغي أن يترفق بعضهم ببعض وأن يتأدب بعضهم مع بعض، خصوصا إذا كان فيهم كبراؤهم وعلماؤهم وأسنانهم وأشرافهم ونحو ذلك، فلا بد من مراعاة هذه الآداب. ومن ثم يكون التفسح، يفسح كل رجل لمن يعني بجواره، ويوسعون صدر المجالس أهل العلم والفضل والسن. وهذه أداب يعني لا يختلف عليها ذو فطرة سليمة أو طبيعة مستقيمة، إلا يعني أن يكون مدخولا في شيء من ذلك. وبحث المصنف هنا اختلاف الفقهاء في جواز القيام للوارد، يعني هذا المقصود التفسح، أما أنه يدخل فيه أن يقوم يعني بعض الناس للوجاهات المقبولة شرعا كأهل العلم أو أهل الولاية أو أهل السن أو يعني التقدم في الأسر والشرف ونحو ذلك، أن يقوم الرجل يعني الكبير من أهله ويعني عشيرته ونحو ذلك، الذي لا ينبغي الخلاف عليه أنه ينبغي التفسح وتوسعة المجلس لهؤلاء. وهل يجوز أن يقوم أحد لهؤلاء أو لا يجوز؟ ذكر المصنف في المسألة أقوالا ثلاثة: أن من أهل العلم من رخص في ذلك يعني مطلقا، واستدل بحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بني قريظة: قوموا إلى سيدكم، يعني أمر الأنصار أن تقوم إلى سعد بن معاذ الذي حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في يهود بني قريظة. ومن أهل العلم من منع، وهذا القول يعاكس القول الأول، من منع مطلقا بحديث: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ومنهم من فصل، يعني لم يذهب إلى الترخيص مطلقا ولا إلى المنع مطلقا، وهذا التفصيل هو الصحيح، وذلك لأن هذا ورد في شيء وهذا ورد في شيء، فحيث قال قوموا إلى سيدكم لم يقل قوموا لسيدكم، وإنما قال قوموا إلى سيدكم، يعني قوموا إليه فأنزلوه، فقد كان مريضا وقد كان يعني راكبا بغلته ونحو ذلك، ولا بأس. والحالة هذه كما لو كان الرجل آتيا من سفر أو يعني لك مدة لم تره أو نحو ذلك، لا بأس أن تقوم إليه وأن تستقبله. وحيث قيل يعني فليتبوأ مقعده من النار، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، وهذا أيضا حديث صحيح، فهذا المقصود به من أحب أن يتمثل له الناس قياما وهو جالس كعادة الأعاجم، أن يبقى جالسا والناس يقومون خلفه، فهذا أيضا غير مقبول ولا يسوق. ولعل من حكمة هذا أن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا أمر الصحابة أن يجلسوا حتى لا يشابه العجم، مع أن هذا في الصلاة. وحينئذ فالصحيح التفصيل كما سيأتي بعد الأذان إن شاء الله. والتحقيق في هذه المسألة إن شاء الله تعالى أن يقال إن الأصل هو النهي عن القيام، وهذا الذي يظهر من عمومات قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس رضي الله عنه: لم يكن أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كانوا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك. فكراهية النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أولى الناس أن يقام له بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة يفعلون معه من الخصائص ما لا تصح مع غيره، كما يعني يدلكون وجوههم وأجسادهم بما يعني يكون منه من نخامة ويقتتلون على وضوئه ونحو ذلك، ومع هذا كان يكره مشابهة العجم في أن يعني يقوم له أصحابه، فكان إذا دخل أو خرج لا يقومون له، مما يدل على أن هذا هو الأصل مع ما جاء في يعني أقواله صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله، والتي من أجلها أمره لهم بترك القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة والجلوس، وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون كما في الرواية الصحيح، فترك هذا الركن خشية أن يتشبهوا بالأعاجم من قيامهم حول يعني ملوكهم ونحو ذلك. هذا هو الأصل، إلا أنه يجوز القيام في حالات كما في حالة سعد بن معاذ، يعني يقام إلى يعني ضعيف أو إلى كبير أو لمصلحة من المصالح تقتضي أن يعني يقام إليه لينزل من على راحلته، أو يقام إليه ليسلم عليه ويعانق إن كان جائيا من سفر أو نحو ذلك، أو يقام لمنزلته كما لو كان والدا، فالوالد يعني يعظم وتعظيمه دين فيقام إلى الوالد ويستقبل، أو إذا كان يعني من أهل العلم الكبار فيقام إليه ونحو ذلك. هذه حالات لا بأس بها، وقد بحث شيخ الإسلام رحمه الله فيما لو كان من عادة الناس كما جرى في كثير من عوائد الناس أن يقام ولو على وجه غير محمود شرعا وغير المقبول شرعا، هل يمتنع الإنسان عن القيام باعتبار أن هذا لا يليق، أم أنه يقوم ويكون هذا من ارتكاب المفسدة الأقل، لأنه لو امتنع عن القيام سوف يفهم فعله أنه يعني كبر أو أنه يعني تقصير في حق هذا الكبير أو نحو ذلك، وذكر أن المصلحة ومقتضى الحكمة أنه يقام في مثل هذه الحالة ويتلطف بعد ذلك في الإنكار وبيان السنة ونحو ذلك. أما إذا كانت السنة ظاهرة عند من لم يقم إليه فلا حرج، يعني إذا عرف هذا الذي لم يرك قمت له أنك تفعل هذا لأجل إقامة السنة وأنه ليس من السنة أن يقوم الناس بعضهم لبعض فلا إشكال في هذا ولا حرج. أما إذا وجدت في مجتمع اعتاد الناس أن يقف بعضهم لبعض دون ما يعني تفريق في يعني موطن أو حال أو كبير أو صغير، وعرف الناس أن من لم يقم فإنه يتكبر عن القيام أو يتعمد إيذاء يعني الداخل بعدم إقامة حقه ونحو ذلك، ففي هذه الحالة تصبح المفسدة كبيرة، فلا بأس في هذه الحالة من نوع من القيام يعني على سبيل تجنب هذه المفسدة، وليس معنى هذا أن تقوم وتشابه يعني الناس ولا يكون لك أمر ونهي، بل لا بأس أن تقوم ثم تقول يعني الأولى كذا وكذا وتعرج على الأمر مرة بعد مرة حتى تحقق المصلحة برجوع الناس إلى السنة، وذلك دون ارتكاب المفسدة التي تؤدي إلى تنافر القلوب وسوء فهمهم لك وسوء ظنهم بك، ولا شك أن هذا يعني من جميل الفعال. وذكر يعني المصنف أن الصحابة تأدبوا بهذا الأدب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس حيث انتهى به المجلس، لكن يصبح مكان جلوسه هو صدر المجلس، ويعني يجتمع الناس حوله ويرقبونه بوجوههم وأبصارهم، وإذا جاء أبو بكر كان عن يمينه وعمر عن شماله، وبين يديه الكبراء كعلي وعثمان وعلي والبدريين ونحو ذلك. وأما الصحابة يعني لم يكن يشكل عليهم مثل هذا الأدب، خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم أدبهم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فمن واقع مثل هذه الأداب ينبغي على الناس أن يكونوا على هذا النحو في كل زمان ومكان، أن يعرف للكبير حقه ولأهل العلم فضلهم وللوالد والعم ونحو ذلك على النحو المشروع، أن يفتح الناس بعضهم لبعض وأن يحرص الجميع على التأدب بهذه الأداب. قال الله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. النشوز يعني النهوض والارتفاع، يعني إذا قيل لكم انهضوا سواء لقتال أو لغيره، أو إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا، أو إذا أمرتم أن تقوموا من مكان لمصلحة شرعية. الباب أو الآية على عمومها يدخل فيها كل الصور مما ذكره المصنف ومما لم يذكره. إذا قيل انشزوا فانشزوا، ثم أثنى يعني على هؤلاء الذين استجابوا لأمر الله عز وجل، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة والله بما تعملون خبير. يعني ليس في فتح أحدكم لأخيه أو في قيامه له إذا اقتضت يعني حاجة أو نحو ذلك، ليس في هذا هضم لحقه، بل هذا يدل على علمه وعلى تواضعه وأن الله عز وجل يرفعه بذلك. وذكر بعض أهل العلم أن الله عز وجل لما علم أن أهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم وعند الناس يعني ارتفاع المجالس ونحو ذلك، أراد أن يسهل عليهم ترك الرفعة تواضعا لله عز وجل، فأراد الله تعالى أن يؤدب أهل العلم وغيرهم أن يحرصوا على التواضع وألا يكون حرصهم على صدور المجالس وعلى الرفعة بين الناس. وكأن هذه الآية تؤذن بما عرف في العصور والأعصار المختلفة من تنافس كثير ممن قد ينسب إلى العلم إلى محبة الظهور وصدور المجالس ويعني التقديم والتكريم ونحو ذلك، وأن الرجل إذا يعني صحت ديانته فإنه لا يلتفت إلى شيء من هذا وحسبه ما عند الله عز وجل من المنزلة. ولهذا قال والله بما تعملون خبير، الله تعالى أعلم بمن يستحق ذلك ومن لا يستحقه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أمر الله تعالى عباده المؤمنين إذا أرادوا أن يساروا النبي صلى الله عليه وسلم أو يناجوه أو يسألوه عن مسألة أن يتصدقوا قبل ذلك، وأن هذا خير لهم وأطهر لهم، وأن في هذا تزكية لقلوبهم كي يقوموا هذا المقام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا يعجز عنه بعض الناس كالفقراء ومن شحت نفوسهم بالمال كلما أراد يعني أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بصدقة، قال فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، يعني من عجز فلا حرج عليه. ثم قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، يعني أخفتم كلما ناجيتم النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصدقوا فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، يعني اكتفوا بالعبادات المشروعة التي هي أمهات الفضائل من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعموم الطاعة لله ورسوله، وفي هذا يعني غناء عن وجوب الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما جمهور أهل العلم فقالوا هذه الآية الثانية ناسخة لوجوب الصدقة في الآية الأولى، وقال من قال إنها نسخت قبل أن يعمل بها، وجاءت نصوص في أن علي رضي الله عنه قد عمل بها وتصدق قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه النصوص لا تخلو من ضعف، لكن ربما كان آخر ما ذكره المصنف من الأثر عن عبد الرزاق يعني من أقوى ما يحسن هذه الآثار. على كل حال، ونازع بعض أهل العلم في دعوى النسخ ومال إلى بقاء الاستحباب، وقال إن الأمر من الأول ليس على الوجوب وإنما هذا على الاستحباب، خصوصا والأصل في الآية كما قال القاسمي رحمه الله الأصل في الآية المقررة يعني الآيات المقررة لحكم ما هو اتصال جملها وانتظام عقدها، إذ به يكمل سحر بلاغتها وبديع بيانه. يعني من قال بالنسخ فكأنه يقول بتأخر الآية الثانية عن الأولى، والظاهر أن الآية نزلت جملة، وهذا الذي يعني يعطي يعني بيان أو انتظام العقد وجمال البلاغة ونحو ذلك. وحينئذ فمن قال بعدم النسخ قال بأن الظاهر من الأمر للندب، والأمر في هذا قريب على كل حال، سواء قلنا بالنسخ أو قلنا بأن الأمر ليس فيه نسخ، وحينئذ يبقى أن الأمر على الاستحباب. أو يقول من قال بالنسخ إنها يعني نسخت قبل أن يعمل بها، وحينئذ لا يشكل أن تكون الآيات نزلت في نسق، والأمر في هذا قريب كما تقدم. والمقصود ليس هو خصوص الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم وفقط، وسواء نسخت أو بقيت على الاستحباب، وإنما المقصود هو الأمر الذي لم ينسخ ولا ينبغي أن ينسخ، وهو لزوم الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المقصود من هاتين الآيتين، أن للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة خاصة تقتضي أدبا، هذا الأدب يبقى في حياته وحتى بعد مماته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، وهذا فيه إنكار على بعض المنافقين ممن لم تسمح نفوسهم بالصدقة وقد أمرهم الله تعالى بها، أو على بعض المؤمنين ممن شحت نفوسهم بالمال، فإن بذل المال يعني أشق على النفوس ربما من بذل غيره مما يبذل، فصرف الله الجميع إلى أهمية الاجتهاد في إقامة عبوديته من خلال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، وحرج على الجميع أنه مراقب لهم والله خبير بما تعملون. ثم قال الله سبحانه وتعالى في بقية السورة وهو ينعى على المنافقين نفاقهم، ويبدو أن الإسلام كان قد عظم في هذا الوقت الذي نزلت فيه السورة في المجتمع المدني، لدرجة أن المنافقين كانوا مع استمرار كيدهم للمؤمنين إلا أنهم كانوا يحسبون للمؤمنين حسابا، ولهذا ذكر الله شأنهم: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. والمقصود الإنكار على المنافقين حين تولوا قوما غضب الله عليهم وهم اليهود، ومعلوم التحالف الذي كان بين المنافقين في المدينة وبين يهود المدينة، وهم المقصودون بقوله غضب الله عليهم. ما هم منكم ولا منهم، يعني هؤلاء المنافقين لا هم منكم يعني من المؤمنين، ولا هم منهم يعني من اليهود، كما قال الله تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ليسوا من المؤمنين وليسوا من الكافرين، لأنهم أظهروا الإيمان فشابهوا المؤمنين، وأبطلوا الكفر فشابهوا الكافرين. فلهم مؤمنون خلص، ولهم يعني كافرون خلص، لهم مؤمنون يعني في الظاهر والباطن، ولهم كافرون في الظاهر والباطن، وإنما أظهروا شيئا وأخفوا شيئا. ثم قال: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هذا دأب المنافقين، الاستهانة بالأيمان، يحلفون على الكذب، هذا يدل على يعني أن سلطان الإسلام قد ظهر، بحيث احتاج المنافقون إلى الحلف، ويحلفون على الكذب ويحلفون كذبا، وهذا اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله. وهم يعلمون يعني يعلمون حالهم أنهم كاذبون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. وفي هذا من أعظم الترهيب لهؤلاء المنافقين لو كانوا يفقهون، أرصد الله لهم هذا العذاب إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، استعملوا الأيمان يعني ترسا وجنة ووقاية يتقون بها عقوبة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، مع أن يعني قلوبهم خراب، ويعني استعملوا هذه الأيمان في الصد عن سبيل الله حين أبطلوا الكفر وأظهروا الإيمان. قال الله تعالى: فلهم عذاب مهين، وهذه الإهانة من العذاب في مقابلة ما يعني افتروه من الحلف بالأيمان الكاذبة. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني لن تدفع عنهم هذه الأموال ولا الأولاد بأس الله سبحانه وتعالى، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فذكر الله عز وجل يعني مهانتهم في الدنيا، وذكر عقوبتهم في الآخرة، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. والعجب أنهم في كل مرة لا يفقهون لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى أن الله حين يبعثهم في الآخرة يحلفون له كما يحلفون لكم، ويتصورون أنهم سيخرجون من التبعة وأنهم يخادعون الله سبحانه وتعالى، وفاتهم أن الله سبحانه وتعالى لا يخادع، ويحسبون أنهم على شيء يعني من الهدى والاستقامة والنجاة، وأن حلفهم لله تعالى سوف يعني يجعلهم مع المؤمنين، لكن ذلك لن يكون، حلفهم لربهم سبحانه وتعالى سوف لا ينفعهم. ولهذا قال ألا إنهم هم الكاذبون، لأن الله سبحانه وتعالى علم من بواطنهم النفاق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما كلم بعض هؤلاء إذا أخبره الوحي أنه يكيد له وينكر به، يعني من هؤلاء المنافقين، فربما دعا بعضهم وقال على ما تشتمني أنت وفلان وفلان، وذكر أسماءهم، وقد أطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين بأسمائهم، فكان هذا يذهب ويدعو إخوانه ويحلفون كذبا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذرون له، والنبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالظاهر، لكن حسبهم جهنم يصلونها، والله سبحانه وتعالى يعلم أنهم كاذبون. ولهذا استطرد في ذكر خطيئتهم وذنبهم وسبب يعني بلائهم ومن أين أتوا، قال الله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يعني حال هؤلاء المنافقين نتج بسبب استحواذ الشيطان عليهم، وهكذا كل من استسلم للشيطان وهو عدوه فأول ما يفعله الشيطان فأنساهم ذكر الله، والرجل إذا نسي ذكر الله سبحانه وتعالى استحوذ عليه الشيطان وكان بعيدا من توفيق الله عز وجل، وصار حينئذ من حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم قال الله تعالى مخبرا عن عناد أهل العناد وكفر أهل الكفر ونفاق أهل النفاق، وأن هؤلاء لا يعجزون الله تعالى شيئا، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤيس المنافقين من هذا الحلف وهذا التعاون مع اليهود، وذلك أن المنافقين كانوا يحسنون الظن جدا باليهود ويتصورون أن اليهود أعوان خلص، وأنهم يستطيعون بهذا التحالف مع اليهود أن يكيدوا للمسلمين وأن يظهروا على المسلمين، فبين الله عز وجل لهؤلاء المنافقين أن الأمر غير ذلك، وأن هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله بجميع طوائفهم فمآلهم إلى ذل وإلى خسار وإلى ضعف وإلى هزيمة وإلى خور وإلى مهانة في الدنيا قبل الآخرة، ولو يعني ظهرت لهم صفحة من صفحات التاريخ فهذا يعني كظل زائل. إن الذين يحادون الله ورسوله يعني يكونون في حد وشق وجانب وناحية، والله ورسوله ودينه وشرعه وأولياؤه وعباده هؤلاء في شق آخر وفي حد آخر، أولئك في الأذلين يعني يكون لهم الذل والعار والشنار في الدنيا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أما الله تعالى فقد كتب وحكم وأمر وقضى وقدر، ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره سبحانه وتعالى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهذه الآية فيها وعد ووعيد، فيها وعد للمؤمنين الذين هم على منهج رسل الله عز وجل، هذا وعد لهم بالظفر والنصر، وفيها وعيد أيضا للشق الآخر الذين يحادون الله ورسوله، أن الله إذا كان يغلب هو ورسله فإن هؤلاء المعادين لدين الله عز وجل وشرعه لابد أنهم مغلوبون. ففي الآية على قصرها وعد ووعيد، إن الله قوي عزيز، يعني كتب الله العزيز القوي أنه الغالب لأعدائه، هذا أمر محكم مبرم لا يسع أحدا أن يغيرها، وكل مؤمن ينظر إلى هذا المعنى يعني بثقة وطمأنينة، بحيث لا يشكل عليه أبدا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلم، ولا يؤيس المؤمن ولا يشكل عليه ولا يعني يضع في يعني تردد وانزعاج أن يرى يعني في بعض الأجيال أو في رقعة من المكان أو من الزمان يعني شيئا من ظهور المشركين على المؤمنين، لأن هذا كظل زائف، لأن هذا يعني أمر محكوم عليه بالتغير، ولا بد أن يستقر الأمر على ما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وربما كان من بعض حكمة ذلك، يعني من بعض حكمة أن يكون المشركون ظاهرين في وقت من الأوقات، أن يكون من بعض حكمة ذلك استجاسة مشاعر المؤمنين لاعتدال الأمر المقلوب حين يصبح الكافرون هم الغالبين، هذا انقلاب وليس اعتدالا، فيكون تقدير ذلك استجاسة لشعور المؤمنين أن ينهضوا لإصلاح هذا الأمر وعدل هذا الأمر، بحيث يرجع إلى ما كتبه الله وقضاه وأبرمه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ثم ختم الله عز وجل السورة بهذه الخاتمة التي هي في غاية المناسبة، خصوصا مع بدايتها: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني لا يتصور أن يكون لروابط الدم والقرابة يعني ظهور على روابط العقيدة، لا ينبغي أن يكون نسب أو صهر أو قرابة أو أهل أو وطن أو جنس أو قومية أو عصبية أو نحو ذلك من المعاني التي يجتمع عليها الناس أن تكون مقدمة على روابط العقيدة، بل العقيدة تقدم على كل شيء، فلا يتصور إيمان مؤمن يقدم هذه الروابط على إيمانه بالله سبحانه وتعالى ودينه وشرعه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني لا يكون هذا أبدا، لا يجتمع إيمان بالله عز وجل ومحبة من واد، ولا يجتمع إيمان بالله عز وجل ومحبة من حاد الله ورسوله، ولو كان هذا يعني المحبوب يعني أبا أو ابنا أو أخا أو يعني عشيرة أو غير ذلك مما يجتمع عليه الناس. وذكر أهل السير ما هو معروف أن يوم بدر قتل أبو عبيدة أباه، وقتل عمر خاله، وحرص أبو بكر على قتل ولده، وذكروا أن يعني مصعبا قتل أخاه ونحو ذلك. هذا كله يدل على أن رباط العقيدة مقدم على كل شيء، وإلا فلا يتصور إيمان بالله واليوم الآخر مع يعني اختلال هذا الأصل العظيم. ولهذا قال الله تعالى عن هؤلاء الذين قدموا روابط العقيدة على كل رابطة أخرى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يعني من اتصف بهذا أنه لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان ما كان قربا ونسبا واجتماعا في أمر من أمور اجتماع الناس، هؤلاء الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان، يعني جعل في قلوبهم الإيمان وملأ قلوبهم إيمانا وأيدهم بروح منه، يعني أعزهم الله تعالى وقواهم وأمدهم بمدد من عنده ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كتب في قلوبهم الإيمان في الدنيا وأيدهم بروح منه في الدنيا، ثم يوم القيامة يدخلهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا يعني الجزاء من جنس العمل، رضا الله عن هؤلاء ورضاهم عن الله، واعتبارهم إلى هذا الحد الذي يذكر الله رضاهم عنه، هذا يدل على شرفهم وعلو منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المصنف: رضي الله عنهم ورضوا عنه، سر بديع وهو أنهم لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه مفاضلة بين الحزبين. تقدم قوله أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، فما بقي إلا حزب آخر، أولئك وهم الذين يعني لا يودون من حاد الله أبدا مهما كانوا، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهذا أنسب ختام للسورة كما ذكر بعض أهل العلم، فحيث بدأت السورة بتصوير عناية الله لهذه الأمة في صورة هذه المرأة يعني الضعيفة العجوز التي تشتكي زوجها، فهذه العناية من الله عز وجل لأفراد هذه الأمة على حالهم وضعفهم وفقرهم لا يناسبها إلا الانقطاع لله عز وجل الذي يرعى هذه الأمة مثل هذه الرعاية. هذه استجابة طبيعية وتناسب على يعني أوفق ما يكون. فإذا كان هذا شأن الله من عنايته بالمؤمنين على هذا الحد، فلا بد أن يكون المؤمنون كذلك لا يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لأنهم قد أيدهم الله بروح منه وكتب في قلوبهم الإيمان وجعلهم حزبه الذي لا يغلب، ويعني أولى الناس بنسبتهم إليه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حزب الله الغالبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. يقول نرجو توضيح السن الذي يأتي فيه الولد إلى المسجد، وهل هو مرتبط بالسن أم بالمصلحة والمفسدة، مع ثبوت تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة من أجل فراسة طفل. على كل حال، السن الذي يأتي فيه الولد إلى المسجد هو السن الذي يعني يكون واعيا لأحكام المسجد. ليس معنى أهمية اصطحاب الأولاد إلى المساجد لتعليمهم وتدريبهم على الصلاة وحضور الجماعات أن يأتي بالولد قبل أن يربيه وقبل أن يؤهله لأحكام المسجد. فقد يأتي الصغير الذي يبول في المسجد، هذا ليس من الأدب، فلهذا يحرم على وليه أن يأتي به. وقد يأتي الصغير الذي وإن لم يبول لكنه شوش على الناس يعني صلاتهم وأفسد عليهم صلاتهم بلعبه وعبثه ونحو ذلك، فهذا أيضا قبيح. فينبغي يعني أن يتربص بالولد حتى يدخل في السن الذي يميز فيه، ويضاف إلى هذا أيضا ظهور أمارات يعني التربية على الولد، بحيث يغلب على ظن الوالد أن الولد يعني سيلتزم أحكام المسجد، وهو في الطريق يقول له إذا دخلت المسجد فاصبر ولا تتكلم وأصغي وإلا لم أخذك بعد هذا، مرة بعد مرة حتى يتدرب. أما يفهم الشطر الأول من القضية وهو أهمية اصطحاب الأولاد ويأتي بالولد يعني يرزق به المسلمين ويفعل الولد ما يفعل، هذا يأثم فيه الوالد ولا بد. لكن يعني في نفس الوقت أيضا ليس معنى هذا أنه إذا حدث شيء من هذا أن يتطوع يعني بعض الجاهلين ويضرب الولد ويطرده من المسجد. الولد الصغير يعني يعني القماشة البيضاء التي يظهر فيها أدنى شيء، أي عبث في شخصية الولد في هذا السن لا ينسى. فبعض الأولاد يذكر أو بعض الرجال الآن لا يدخل المسجد في حياته، لأنه مرة لما كان صغيرا طرده بعض الرجال الكبار من المسجد أو أرجعه وقال له صلي وراء، فرجع فكلما يرجع صف ارجع وراء ارجع وراء، فهم الولد يعني أنه ليس بشيء وأنه لا يحتاج إليه وأنه كمالة عدد وأن المسجد بالنسبة له موطن للإهانة. بينما إذا ذهب إلى مواطن الفحش والخنا قدموه وصدروه ولمعوه ونحو ذلك، فارتبط في ذهن هذا المعنى ما في داعي للعبادة ولا للصلاة، ما في داعي للإهانة. هذا أيضا من الجهل الذي يفعله بعض الناس. لهذا كان الصحيح يعني ليس كما يفهم من حديث أبي داود الضعيف أن الرجال يصفون ثم الأطفال ثم النساء، هذا الحديث ضعيف وحينئذ لا يثبت منه حكم. ولهذا الصحيح أن الأطفال يعني يقفون في الصفوف وليسوا يجتمعون في صف وحدهم، أولا لأن هذا لم يثبت به شرع، ثانيا من حيث النظر لأنهم إذا اجتمعوا شوشوا أكثر. لكن لو كل واحد أخذ بجانبه يعني طفل، فإن الطفل ينظر عن يمينه فليس إلى الكبير، وعن شماله فليس إلى الكبير، ومن غير المستطاع أن يدوس على قدم الكبير حتى يشغل معه. لكن لو أنا الذي بجانبه صغير سوف يدوس هذا على رجل هذا ويلكز هذا ذات، تصبح يعني المعجنة التي نراها في. يقول نعلم شروط التوبة ولكن لا نستطيع الإتيان بها. والله إذا كنت لا تستطيع فاذهب إلى من يعينك على الاستطاعة، وهو الله سبحانه وتعالى. في سجدة في هجعة الليل قل لله عز وجل يعني اللهم أعني على ذلك. لكن من سوء الأدب أن تقول لا نستطيع، لأن الله تعالى كلفك بالتوبة، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. الله تعالى لا يكلف يعني إلا بالمقدور، فهذا من سوء الأدب أن تقول كلفنا الله بالتوبة ونحن لا نستطيع، هذا غاية ما يكون من سوء الأدب. وإنما الأدب أن تقول إن النفس جاهلة وظالمة ونحو ذلك، هذا لك أن تقوله، وحينئذ يعني الأمر يسير إن شاء الله. والحمد لله نحن على أعتاب زمان مبارك، أسأل الله تعالى أن يسلمنا لرمضان وأن يسلم رمضان لنا، وأن يتقبله منا يعني وأن يتسلمه منا متقبلا. احرص إن شاء الله أن تكون يعني ممن يستغل هذه الفرص. هل يجوز شراء شرائط القرآن التي تقام في المعازي وسماعها؟ خلاص حضرتك نافل شرائط المعازي، وانت يعني مش عرفك ان هذا شريط بتاع معازي وغير معازي. السؤال عجيب، ما الذي ادراك ان هذا الشريط القرآن اللي بيتباع كان في معزي؟ تكلف. الا ان تقصد يعني هل يجوز شرائط القرآن اللي فيها مشجعين وجمهور؟ نعم. فنقول لا، لا ينبغي، لان هذا انواع من النفاق والتكلف. وناس الشيخ مأجرهم الله يصلحهم، أعطي كل واحد 5 جنيه عشان يقول الله الله الله تاني يا مولانا ونحو ذلك، وهذا لا شك من سوء الأدب ومن التبذل ومن يعني عدم القيام بأدب القرآن. لكن عندك الحمد لله يعني شرائط عليها القرآن بصوت جيد من غير مشجعين ولا جمهور، هذا أولى، وخلي الجمهور بقى للعب والله. يقول هل يجوز سماع خطب فلان لكثرة أحاديث الضعيفة ونحو ذلك؟ إذا عرف واحد بإرادة الأحاديث الضعيفة الكثيرة فلا ينبغي يعني سماعه إلا من ضابط، من كان ضابطا ويعني رأى في سماع فلان أو فلان يعني الخير وهو يضبط يعني يأخذ الخير ويترك الأحاديث الضعيفة فلا بأس بها. أما من كان مبتدئا ولا عهد له بالضعيف ولا الصحيح فينبغي أن يحرص على سماع من غالب أحواله ذكر الأحاديث الصحيحة، ومن عرف عنه أنه يتحرز عن الضعيف. الإنسان مسير في أجله ورزقه وشقاوته وسعادته، ولا دخل له ولا اختيار له في ذلك، ومخير في باقي أموره. هذه القضية أيضا السؤال غلط، قضية الإنسان مسير أم مخير هذا كلام غلط. الإنسان ميسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله تعالى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الإنسان ميسر يعني ميسر لفعل الطاعات واجتناب المعاصي، فإذا وفق صدق وثبت ونبت وانتفع، وإذا سلب عنه التوفيق كان غير ذلك، فلا يقال هو يعني مسير ولا مخير. والأصل أن الله تعالى أرسل الرسول وأنزل الكتاب وأعطى الإنسان العقل، ويعني الإنسان يستطيع أن يفعل الطاعة إذا شاء ويفعل المعصية إذا شاء، فليصح له أن يحتج بالقدر عند فعل المعصية ويحتج بالقدر على المعايب التي ارتكبها. وحينئذ فهذا المعنى إذا وصل إليه وعلم أن الله تعالى لكمال علمه وعدله وحكمته هو الذي قدر المقادير، وأن الإنسان مكلف بفعل ما يوافق محبة الله سبحانه وتعالى واجتناب ما يخالف ذلك، هذا يكفيه. أما الدخول في الفلسفات ونحو ذلك فهذا يعني مما لا يليق وليس من الأدب. والعجب أن أكثر من يدخلون في هذه الفلسفات من الجهال، وأن العالم حقا هو الذي إذا أشكل عليه الأمر رده إلى الله وقال آمنت بالله. فإذا أشكل عليك شيء من هذا قل آمنت بالله، ولا تدخل في بنيات الطريق حتى لا تهلك. يقول ما الأصل في هذه القاعدة من الكتاب والسنة؟ كل أمر عليه وعيد في الدنيا والآخرة، فهو كبيرة. ليس في هذا أصل يعني يشار إليه، لكن هذا من باب الاستقراء، استقرأ العلماء يعني ما ورد في الكبائر فيعني قال هذا الكلام، وهو كلام قريب وقد ينخرم أحيانا، ولهذا ليس هذا نصا وإنما يعني استقراء لغالب الأحوال، أن عامة ما ورد عليه يعني وعيد أو لعن أو طرد أو نحو ذلك فهو من الكبائر. وهذا على كل حال يعني من أقوى الضوابط على أنه لا يعني يسلم سلامة كاملة. حكم الرجل الذي كان يعمل حلاقا ومات، لعله يقصد يعني إذا كان يحلق اللحى ونحو ذلك مما يحلق، إن كان جاهل فالأمر واسع ولا حرج عليه، لأنه يعني ما بلغ هذا الأمر. نفس الموضوع يعني في نفس السؤال، هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة ثانية بدون معرفة زوجاته الأولى؟ سبحان الله، وصل الأمر إلى هذا الزمان الذي يعني يستفسر الناس يجوز الزواج بالثانية دون معرفة الأولى؟ لا شك أن الأمر واسع، لكن فرق بين يجوز وبين ينبغي، فرق بين الفتوى وبين النصيحة. أما الفتوى يجوز، وأما النصيحة فيعني ربما ترتب على هذا من المفاسد ما لا يعني تكون أهلا لهم، فانظر في شأنك، لأن الله تعالى لم يوجب عليك الزواج بالثانية. فرق بين هذا مشروع وهذا يعني هو الأصل للتعدد، وبين أن الله تعالى لم يوجب عليك ذلك. بعض الناس يتصور أنه هو يعني ابن جالة وطلعه الثنايا، وبعد أسبوعين ثلاثة يتكدر عليه دينه ودنياه وعمله وزوجته وأولاده، ويتحطم عليه كل شيء لمجرد أنه لا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى حكمة، ومن الحكمة مراعاة الزمان وأحوال الناس، ويعني غلبت الظن بمثل هذه الأمور حتى لا يذهب فيريد أن يبني قصرا فيهدم مصرا. فمع الأسف يعني الأصل في الزواج التعدد صحيح، وعامة حالات التعدد بين إخواننا فاشلة، هذا أيضا صحيح يعني أكثرها. لماذا؟ لأسباب كثيرة، من أعظمها أن المقاصد غير المقاصد. السلف كانوا يعددون بمقاصد، مقاصد قوية، عبادة لله. يقول لك يا أخي أنا أريد أن أعف المؤمنات فعلا، إنما الآن أقول لك يا أخي أنا عايز أعف المؤمنة، وهو يعني ليس هذا قصده في الحقيقة، وإنما هو رجل يعني يفكر كثيرا فيما يعني قد يحل له ويجوز، لكن لا يقول أنا أفعل هذا لوجه الله، يقول أفعل هذا لنفسي. لا بأس أن يقول أنا أفعل هذا لنفسي، لكن يكذب علينا وعلى المؤمن، يقول لك والله التعدد سنة وأنا أريد إقامة السنة، وهو قصده يعني أن يستمتع بالنساء ونحو ذلك، ولهذا يستمتع بها أياما ثم يظلمها إذا يعني انتهى من رغبته، يظلم الثانية وقد ظلم من قبل الأولى، وربما جاء بأولاد من هذه وأولاد من هذه، ويعني يرمي هؤلاء وهؤلاء، وربما ذهب يبحث عن ثالثة وليس همه إلا شخصه وشهوته ونحو ذلك. أن لهذا أن يكون صاحب سنة، وهو رجل كلما هوي شيئا ركبه، إذا كان الأمر كذلك هذا لا يجوز. فالحاصل أنه في زماننا هذا ينبغي أن ينظر في المصالح والمفاسد وأحوال البيئة التي يعيش فيها قبل أن يقدم على شيء من هذا. ويعني الذي يعدد التعدد له أهله كما يقولون، الرجل الذي يعدد لابد أن يكون عنده يعني صفات شخصية معينة، وإلا يعني كان يعني المردود على غير ما يحب. هل الحائض أن تقرأ الورد اليومي من القرآن؟ لا بأس، لا بأس الحائض تقرأ القرآن، لأنه ليس في النصوص الصحيحة ما يمنعها من ذلك، إلا الإجماع الذي ورد في نهي الحائض عن مس المصحف، وهذا قوي، وحينئذ فإنها تقرأ من حفظها، أو إن لم تكن حافظة تلبس يعني حائلا يحول بينها وبين مس المصحف كلبس الكفوف الجوانتي ونحو ذلك، أو تحرك يعني الصفحات بقلم أو عود أو نحو ذلك. هل يجوز أن أقول بسم الله في الحمام قبل الوضوء سرا؟ إن كان في نفسك لا بأس دون أن تحرك لسانك، أو تقول خارج الحمام ثم تدخل، هل النوم على البطن من صفة أهل النار؟ نعم، في نهي عن النوم عن البطن. نم على جنبك الأيمن أو الأيسر أو حتى على ظهرك، لكن احذر النوم على البطن. أكثر ناس يقولون تعودنا على هذا، كلنا تعودنا على هذا، فلنترك العادة إذا بلغنا الشرع. القعقاع بن عمرو صحابي أم تابعي؟ خلاص يعني تقعقعت إلى هذا الحال بحيث صحابي، بس هو تسمي ابن القعقاع. نعم يجوز على كل حال، لكن ليس من الحكمة، لأن هذا يعني يعرضك ويعرض الولد لإشكالات. نعم. وقوف الطلاب لمدرسهم من باب الاحترام والتقدير أم في هذا كراهية؟ لا شك أن في هذا كراهية، وينبغي على الأستاذ أن يمنع أولاده من الوقوف، إلا أن يفعل هذا في أول معرفته به أو العام الدراسي للضبط، فإذا انضبطوا قال لهم بعد هذا يعني لا داعي لأن تقف. وهذا مجرد المدرس إذا كان يعني ذا شخصية لا يعني يحتاج إلى أن يقفوا إليه. وتعليم الأولاد هذه الأمور تعليما عمليا يعني مهم جدا. الراجح في تقصير البنطلون، الراجح أن تقصره ولو ضحك الناس عليك، فلأن يضحك الناس عليك في الدنيا خير من أن يضحكوا عليك في الآخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هل ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح والمغرب اللهم أجرني من النار 7 مرات؟ نعم ورد لكن ضعيف فلا يعمله. ما صحة هذا الحديث حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم؟ هذا لفظ الآية في خواتيم سورة التوبة، هذا لا بأس به، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لكن لعلك تقصد أنه من أذكار الصباح والمساء وأن يقال عددا معينا، فهذا أيضا مما ثبت ضعفه. لكن إذا قلت حسبي الله عموما فالله تعالى أمر بها، قل حسبي الله عليه يتوكل المؤمنون، فإذا أكملت حسبي الله ونعم الوكيل فهذا من قول الصحابة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن مطلق، وإذا قلت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فقد أمر الله بهذا نبيا صلى الله عليه وسلم، لا بأس من هذا، هذا استعمال للنصوص. لكن المقصود ألا تقوله في وقت معين وبعدد معين إلا أن يكون ثابتا في السنة. يقول هل الحجامة تفطر الصائم مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، هل الحجامة تفطر الصائم أو لا تفطر الصائم؟ وقد ورد حديث أفطر الحاجم والمحجوب، وورد حديث احتجم وهو صائم، والظاهر يعني الخلاف، وليس هناك خلاف على كل حال، وإنما يعني الصحيح أنه لا بأس بالحجامة إلا إذا عرف أنها تضر أو تؤذي أو يترتب عليها يعني ضرر وضعف ونحو ذلك، ولو تركها خروجا من الخلاف لا بأس. شاب في الثالثة في الكلية وميسور الحال وأجد حاجاتي إلى الزواج والوالدان يرفضان وأمران بإكمال التعليم ونحو ذلك من الكلام. نعم على كل حال طاعة الوالد واجبة، ولكن ليس هناك تعارض. إذا استطعت أن تحتال على والدك بنوع من يعني إظهار الحاجة وأنك ما دمت ميسورا وأن هذا يعني عف لك ونحو ذلك فالوالد لا يمتنع. هناك قضايا كثيرة ليس فيها إشكال، ولكن الإشكال متصور وموهوم متوهم، ولم نرى أحدا أبدا يأتي في مثل هذه المواطن ويسأل، لا لم يأتي سؤال ولا مرة، ولعله لا يأتي أن يقول الرجل طلبت من أبي 50 جنيها فأبى أن يعطيني إياها فهل أضربه أم أمتنع عن أخذ 50 جنيها؟ لم يأتي سؤال كهذا أبدا، مع أن هذا أمر متكرر يوميا. لماذا؟ لأن الرجل إذا وجد أن الوالد يرفض أن يعطيه ماذا يفعل من نفسه بالفطرة؟ يقول طيب واحدة واحدة سيبه النهاردة وتعالى بكرة وادخل كده دخلة كويسة واستنى لما تلاقي كده مبسوط ومروق ويعني فرحان ويتكلم في أي موضوع من المواضيع المشتركة لحد ما يصل لحالة شعورية معينة وبعدين اضرب ضربتك طلع الخمسين جنيه طلع الخمسين جنيه تاني مش محتاج ان هو يسأل طب ما هي نفس القضية يعني هو ده نفس الموضوع انا عايز اتزوج لا من تجمع الزوج خلص تعليم الاول اروح اسأل الشيخ اقول له ينفع اعق واطلع من البيت نفس المسألة اصبر حتى يعني افعل ما تفعله في قضية الخمسين جنيه والعشرين السياسة والحكمة يقول الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه هل الوجه صفة لله ام بمعنى الذات وهل يصح حديث رصاصا بائطا بمضافين لا الوجه على طريقة أهل السنة كل شيء هالك إلا وجهه لله تعالى وجه والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فقد ذكر الله أن له وجها فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله كما قال الشافعي رحمه الله سب الدين ونعرف أنه كفر خرج عن الملة فهل يفسخ عقد نكاحه ويحتاج إلى إشهار أم يكتفي بدخول الإسلام لا نقول له يعني راجع دينك وتوب من هذا يغتسل ويتوب عاقد على امرأة ولم أدخل بها أمامي ستة أشهر هل يجوز أن يجلس يعني وحده معها يجوز إذا كنت عاقدا فالعاقد زوج يجوز له أن يجلس مع امرأته وأن يخلو بها لكن ليس له أن يبني بها إلا بعد أن يعد بيت البناء لأن العرف معتبر هنا أما أن يجلس معها وحده أو يخرج بها أو نحو ذلك فلا بأس بشرط أن يأذن وليها في حدود يعني هي مدامت عند وليها فلا بد أن تراعي العرف قال لك ما فيش خروج ما فيش خروج تجد مراتك خدها هات البيت وخذ إلى أن تجهز البيت يعني راعي العرف إذا قال مرة واحدة في الأسبوع ما تقولش وما الدليل على يعني أنها مرة واحدة ولماذا لا تكون مرتين يعني مش قضية دليل قضية أنه هذه الظروف بتاعتنا وهي الآن في بيت أبي ولأبيها أن يتحكم بعض التحكم نعم لابد من التوافق ويعني مراعاة الأصول المعروفة شرعا وعرفا نعم ينفق عليها لا هي عند أبيها لكن إذا شاء أن ينفق هو بينفق عليها وهي عند أبوه على كل حال نعم تيجي المشاكل بعدين نعم معنى الآية ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين تقدم هذا في تفسير السورة والحمد لله رب العالمين نكتفي بهذا القدر صلى الله عليه وسلم وبركاته